السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويحسن لنا الختام، ويجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. قبل أن نكمل نذكر شيئا كنا قد تركنا ذكره أمس. أكبر نعيم يتنعمه أهل الجنة هو رؤيتهم لله تبارك وتعالى. الله تعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى معناه الجنة هنا، والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى. ورؤية المؤمنين لربهم ليست كرؤيتنا نحن للأشياء التي نراها في جهة ومكان، إنما يرون الله تبارك وتعالى من غير أن يكون الله في جهة، ومن غير أن يكون الله في مكان. كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. وقال رضي الله عنه: يرونه بلا كمية ولا كيفية. المسافة تكون بين جسم وجسم، والله ليس جسما، لذلك يراه أهل الجنة بلا كيف ولا جهة. هذا ما يجب علينا اعتقاده. أما الذي يعتقد أن أهل الجنة يرون الله في جهة من الجهات، في جهة فوق أو أمام أو خلف أو يمين أو شمال أو تحت، فهذا ما عرف الله. بعض الناس يظن أن المؤمنين يرون الله ويكون الله تعالى في جهة فوق، وبعض الناس في الماضي اعتقد أن الله شيء مستدير كالقمر يراه أهل الجنة. كل هذا خلاف العقيدة الحقة. أهل الجنة عندما يرون الله يرون من لا شبيه له، يرون من لا مثيل له، فلذلك لا يشكون هل هو الله أو غيره، لأنهم يرون من لا شبيه له. وهذه العقيدة السنية خالفنا فيها طائفتان: فرقة هم المشبهة، ذكرنا ماذا يعتقدون. يعتقدون أن الله تعالى يرى في جهة ويكون له صورة، وهذا كفر والعياذ بالله. وطائفة أخرى وهم المعتزلة أنكروا رؤية المؤمنين لربهم. قالوا: لأن الله لا يشبه شيئا، والذي يرى بالعين يكون له شكل وهيئة، إذن قالوا إذن الله لا يرى. قالوا: أهل الجنة لا يرون الله. أما نحن أهل السنة فوسط بين هاتين الفرقتين الزائغتين، لم نشبه الله بخلقه كما قال المشبهة، ولا أنكرنا الرؤية التي هي ثابتة في الأحاديث النبوية المشهورة. وقلنا، يعني أهل السنة قلنا، ليس شرط الرؤية الجسمية، إنما شرط الرؤية الوجود. حتى يرى الشيء لا يشترط أن يكون جسما، إنما الذي يشترط أن يكون موجودا، والله موجود فصح أن يرى. وصحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فآمنا بذلك وصدقنا. وقد طلب سيدنا موسى من الله أن يراه، ولو كان ذلك مستحيلا عقلا لعرف سيدنا موسى ولما طلب ذلك من الله، لأنه لا يتصور أن يكون سيدنا موسى جاهلا بما يجب لله وما يستحيل في حقه، وأن يعرف ذلك معتزلي ظهر لا أدري متى. ونحن نعلم أن الله يرانا من غير مسافة بيننا وبينه، ومن غير أن يكون في جهة ولا مكان، فيصح أن نراه من غير أن يكون مسافة بيننا وبينه، ومن غير أن يكون في جهة أو مكان. لكن الله تعالى ما أعطى أهل الدنيا القدرة على رؤيته سبحانه بالعين، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى ربه بقلبه ليس بعيني رأسه. الله أعطى قلبه قوة الرؤية فرأى الله بقلبه، أما بعيني رأسه فلم يرى الله تعالى. الإمام مالك رضي الله عنه قال: الباقي لا يرى بالعين الفانية، إنما يرى الباقي بالعين الباقية. الله يعطيهم قوة في أعينهم يرونه بها من غير أن يكون في مكان. هذه عقيدتنا. أهل السنة على ثلاثة أقوال: هل رأى النبي ربه ليلة المعراج أو لا؟ أهل السنة على ثلاثة أقوال. منهم من قال ما رأى النبي ربه ليلة المعراج لا بالقلب ولا بالعين، ومنهم من قال رأى ربه بقلبه لا بعينه، ومنهم من قال رأى ربه بعيني رأسه. وكل هذه الأقوال الذي قال هذا أو قال هذا أو قال هذا لا يضلل، لكن الصواب أنه رأى ربه بقلبه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي ذر رضي الله عنه. ابن عباس قال رأى ربه بفؤاده مرتين، وأبو ذر أيضا قال ذلك، فهذا هو الصحيح. لكن كثير من أهل السنة قالوا رأى النبي ربه بعيني رأسه ليلة المعراج، وبعضهم قال لم يرى النبي ربه ليلة المعراج. السيدة عائشة ظاهر ما روي عنها أنها نفت ذلك، لكن هذا الصحيح أنه رآه بقلبه لا بعيني رأسه. والذي قال هذا القول لا يضلل ولا يفسق، والذي قال القول الآخر لا يضلل ولا يفسق، لكن الصواب ما ذكرناه عن ثابت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعرف أنا أنه يوجد حديث ثابت من كلامه، إنما ثبت من كلام ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، هل تشكون أنها الشمس؟ قالوا: لا. قال: إذا رأيتم القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، هل تشكون أنه القمر؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تشكون هل الذي ترونه هو الله أو غيره، كما أنكم لا تشكون إذا رأيتم القمر ليلة البدر هل هو القمر أو غيره. متى يتضامن الناس عند رؤية؟ متى يتزاحم الناس إذا كانوا يرون شيئا؟ متى يتزاحمون إذا كانوا لا يرون بوضوح؟ إن لم تتضح لهم الرؤية يتزاحمون حتى يروا، أليس كذلك؟ وتتطاول رقابهم حتى يروا. أما إذا كانوا يرون من غير شك بوضوح، هل يتزاحمون؟ لا يتزاحمون. فمعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنكم لا تشكون في الرؤية فلا تتزاحمون، كما أنكم لا تشكون في رؤية الشمس في رابعة النهار أنها الشمس، ولا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر أنه القمر. هذا هو الحديث، هذا الحديث رواه مسلم وغيره، وهو حديث مشهور رواياته كثيرة. لذلك كان هذا الأمر من عقائد أهل السنة. مرة كان هناك أحد الحكام أخذ بكلام المعتزلة في بعض الأشياء، مما أخذه من المعتزلة أن الله لا يرى في الآخرة، ثم صار يمتحن علماء أهل السنة، يأتي بالعالم من العلماء إن لم يوافقه يضربه يجلده يعذبه وقد يقتله. ففي أيامه سجن عدة من أكابر علماء السنة، منهم أحمد بن حنبل، لأنهم ما رضوا أن يوافقوه على الباطل. مرة أتي برجل عالم، أحمد بن نصر الخزاعي يقال له، قال له: ماذا تقول؟ هل تقول إن الله يرى في الآخرة؟ أحمد بن نصر قال: بهذا جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: ويلك، يرى كما يرى المحدود الجسم؟ ثم قال: أنت تكذب، يعني في دعواك أن الأحاديث هكذا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العالم قال له: بل أنت تكذب. غضب هذا، قال لجنوده: اتركوه، أنا أريد أن أقتله بيدي. فقام إليه فقطع رأسه بالسيف، ثم أمر بالرأس فنصب على رمح حتى يراه الناس، يعني فيخافوا. فكان هذا الرأس في الليل يستقبل القبلة ويقرأ القرآن، ثم بعض الناس أخذوه فدفنوه. هذا من عقائد أهل السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك. وإلى هذا تشير آيات القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هاتان الآيتان تدلان على أن أهل الجنة يرون الله. أهل السنة عقيدتهم حسنة مقيدة بالنصوص الشرعية منصورة بالأدلة العقلية، الله يثبتنا عليها. قال المؤلف رحمه الله: غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. غلبت مشيئته المشيئات كلها، معناه لا ينفذ شيء من مشيئة العباد إلا ما شاء الله تعالى أن ينفذ، ما لم يشأ الله حصوله لا يحصل أبدا، ومهما فعل العبد لا يستطيع أن يدفع نفاذ مشيئة الله تبارك وتعالى. كان سيدنا عزرائيل يزور سيدنا سليمان بين المدة والمدة. مرة كان زار سيدنا سليمان وفي المجلس أطال النظر إلى إنسان، عزرائيل عليه السلام. هذا الرجل خاف، فبعد انفضاض المجلس قال لسيدنا سليمان: تأمر الريح أن تأخذني إلى الهند. أمر سليمان الريح أن تأخذه إلى الهند. تبين بعد ذلك أن عزرائيل كان يطيل النظر إليه لأنه أمر بقبض روحه في الهند، فذهب إلى الهند فقبض عزرائيل روحه هناك. مهما فعل الإنسان ما يفعله لا يمنع نفاذ مشيئة الله تعالى. وربنا تبارك وتعالى فعال لما يريد، وليس ظالما في شيء من ذلك، وذلك لأن الله لا يتصرف في ملك غيره، إنما يتصرف في ملكه، فلا يتصور منه الظلم والجور. الظلم، ما معنى الظلم؟ الظلم هو مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي. الظلم مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، والله ليس له آمر ولا ناهي، هو الآمر والناهي. لذلك فهو يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء من غير أن يكون ظلما منه، وهو سبحانه العالم بكل شيء، فيفعل ما يشاء لحكمة، فلا يتصور منه ظلم سبحانه وتعالى. عرفنا الحكمة أو لم نعرفها؟ والواجب علينا أن نسلم، هذا اعتقاد أهل السنة. لا يحصل في هذا العالم شيء إلا بمشيئة الله. الله قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا أراد الله لك أن تصاب بضر لا أحد يستطيع أن يدفع ذلك عنه، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصيبك خير لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك عنك. فبطل كلام المعتزلة أن الله شاء لكل العباد الإيمان، لكن العبادة قسم من العباد غلبت مشيئتهم مشيئة الله فكفروا. كلامهم هذا عكس القرآن وعكس حديث رسول الله. سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: القدرية لا وافق قولهم قول الملائكة، ولا وافق قولهم قول إبليس أخوه، ولا وافق قولهم قول إبليس أخيهم. لماذا قال ذلك؟ لأن إبليس قال: ربي فبما أغويتني، قال ربي فبما أغويتني، فنسب إبليس الغواية، خلق الغواية إلى الله تعالى. إبليس قال: يا رب أنت الذي شئت لي الغواية، أنت الذي خلقت في الغواية. وفي هذا صدق. أما المعتزلة القدرية لا وافق كلامهم كلام الملائكة، ولا وافق كلامهم كلام أخيهم إبليس أيضا. الملائكة قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلا ما خلقت فينا من علم. وإبليس قال: ربي فبما أغويتني. فلا وافق كلامهم كلام الملائكة، ولا وافق كلامهم كلام إبليس. نسأل الله أن يعافينا. من الأهواء المبدية والعقائد الزائغة، وأن يختم لنا على سبيل وسنة، والله تعالى أعلم. إن كان لأحد سؤال فليتفضل. نعم تفضلي. أهل السنة فرق أيضا اختلفوا في هذه المسألة. بعضهم قال الله تعالى لا يرى في المنام، قالوا لأن الذي يرى في المنام خيال وصورة، والله ليس له خيال ولا صورة، ليس خيالا ولا صورة. بعض علماء أهل السنة هكذا قال. وبعضهم قال إذا رأى أحد الله في المنام من غير كيف ولا شكل ولا جهة، من غير مشابهة لشيء من المخلوقين، تثبت الرؤية وإلا فلا. وقسم ثالث قالوا إن رأى الله تعالى في المنام بلا كيف ولا صورة ولا شكل تثبت الرؤية، وإن رآه في المنام على صورة وشكل ولكن هو اعتقاده صحيح في الله، يعني لا يعتقد في اليقظة أن الله له شكل أو صورة، تثبت الرؤية ويكون لها تأويل، يكون لها تأويل غير ظاهرها. فأهل السنة على ثلاث أقوال، على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. كثير من أهل السنة، كثير قالوا من مشايخهم، قالوا رأينا الله في المنام بلا كيف، لا ليس واحدا أو اثنين أو عدد، إذا رآه بلا كيف، هيك علماء التعبير بشرى بالموت على الإيمان، هيك علماء التعبير قالوا. حتى لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة ولد صغير له البشرى. جاء في الحديث أن تأويل الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، ليس كل أحد يعطى تأويل الرؤيا. بيشوف هو الإنسان يرى بقلبه، كما أن الإنسان الآن يرى بعينيه. أنت عيونك واحد اللي بيشوفه، ولا أنه أنت ترين بعينيك؟ صح، أنت ترين بعينيك. وكذلك النبي رأى الله بقلبه، الله أعطى قلبه قوة الرؤية، فالنبي رأى ربه بقلبه، ليس هذا تخيلا، لا. بارك الله فيكم. خلونا نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.